السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من بعد، أيها الإخوة، نلتقي في مجلس جديد من مجالس تعليق على كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر يعني النصوص التي وردت في السحر. ونقرأ أولا الباب كله، ثم بعد ذلك نعلق عليه شيئا فشيئا، والأباب اللي بعدها يعني في أحاديث كثيرة، منها ما هو ضعيف ومنها ما يؤيد بعضه بعضا. التعليق اليوم يكون على المعنى العام، مش يعني الحديث كما أتبع غالبا طريقة الحديث التحليلي، يعني تحلل لفظة لفظة. اليوم خاصة في الباب اللي بعده سأستخدم طريقة الحديث الموضوعي، لأنه جمع لك أحاديث غالبة في موضوع يريد أن يؤيد معنى، فجمع له بعض الأحاديث، يعني منها ما ظاهره التعارض لكن فيه في طرق. ها؟ يستدل بالضعيف. هو عنده أصل، عنده آية، عنده آية، فالآية بعد ذلك يجي يؤكد المعنى الذي فسره، فجيب لك حديث ضعيف بدل ما يجيب لك رأي، بدل ما يجيب لك قول أي إنسان يقول لك هو حديث على ضعفه. ممكن والحديث الضعيف ممكن يكون صحيح، نعم ممكن يكون صحيح، ممكن يكون صحيح، لأنك أنت الآن تحكم تقول مثلا الراوي ضعيف. طيب الراوي أصاب، إذن هو لا يخطئ في كل ما يروي، هو ممكن يصيب ولا ما ممكن، يمكن. إذا نحن نضعف بغلبة الظن، يقدم على أمور كثيرة، يقدم على القياس، يقدم نعم أنا لما محمد كان يقدم على القياس، يقدم على لا قول الصاحب، لأن فيه قول الصاحب فيه ما هو له حكم الرفع، يعني فيه قواعد يعني لازم، هذا مبحثه آخر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، يعني من النصوص، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: يؤمنون بجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر، طبعا عند الشيعة الجبت هو أبو بكر والطاغوت هو عمر، فهمتم؟ عند الزنادقة، عند الروافض. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعن جندب مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية: ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف، يعني أنه موقوف عن جندب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسميهم الإمام أحمد لكنهم يعني سماهم غيره، يعني قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ثبت قتل الساحر عن 3 من الصحابة، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنه. عمر قتل لأنه كتب، وجندب في الحديث الذي مروي قال: حد الساحر ضربة بالسيف، وغيره من الصحابة سنأتي عليهم بعد قليل. هذا في إثبات حد الساحر. نرجع أولا إلى تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. مناسبة ذكر السحر في كتاب التوحيد أن السحر نوع من أنواع الشرك، فالشيء بالشيء يذكر. أنت تريد أن تشرح التوحيد، عليك أن تعرف ما ضده وضده الشرك، ومن الشرك السحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قال: من سحر فقد أشرك، في معنى الحديث. فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر، وقيل أنه أحد أنواع السحر الشرك الأصغر على التفصيل الذي سيأتي بعد قليل، وهو يناقض التوحيد. السحر يناقض التوحيد ويخل بالتوحيد، لأنه استغاثة بالجن، استغاثة بمن لا يقدر، فهمت؟ استغاثة بالجن وشرك بهم، وهم لا يخدمونه إلا بعد أن يتدلل لهم ويبول على المصحف، و فهمت. السحر لغة هو ما خفي، باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، لطف سببه. يعني مثلا جيب كلام جميل جدا تقول هذا سحر، شيء لطيف، فهمتوا؟ هذا في اللغة، في اللغة العربية هو الشيء اللطيف، هو الشيء الذي يخفى ويلطف، تلقاه لطيف، تلقاه ممتع هكذا، فهمت؟ هذا في اللغة العربية. ولهذا سمي آخر الليل سحر، وهذا سمي آخر الليل، الأكل في آخر الليل سمي سحرا لأنه خفي، تأكل على خفاء، على خفاء. يعني أنت أولا في الصباح لا تستطيع أن تأكل كثيرا، فهي أكلة لطيفة بسيطة، وثانيا في خفاء، تقريبا لا أحد يراك، مش مثل أكل النهار. نعم. ولأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار استغفارهم كان خفيا ولطيفا لأنه لا أحد يراه تقريبا، فالإنسان يكون خال بربه سبحانه وتعالى. وكذلك سمي السحور، أكلة السحور سحور لأنها وقعت في هذا الوقت، في هذا الزمان، ولأنه يكون خفيا أيضا. فكل شيء خفي سببه سمي سحرا، كل شيء خفي سببه ولطف سمي سحرا. وشرعا هي عزائم، عزائم ورقى، يعني كلام، عزائم وكلام يتكلم به، هذا في الشرك الأكبر. في الشرك الأصغر على التقسيمات، إذا صح هذا القول أن من السحر شرك أصغر، قال وأدوية، وأدوية وعقد. يعني الإنسان قد يستطيع أن يسحر بأدوية إذا ثبت هذا، طبعا إذا قسمنا السحر على هذا التقسيم. ويؤثر في القلوب والأبدان، يعني هو يؤثر في القلوب ويؤثر في الأبدان، يعني شيء ظاهر ولا شيء خفي. شيء ظاهر ما يظهر لك، الرجل مثل تطلع فيه حب ولا يطلع فيه أثار السحر، ولا في القلوب بحيث أنه مثلا يصبح مجنون، يصبح مثلا يقول لك السلام بعد ذلك يرجع يقول لك السلام، أنا لم أقول لك السلام، فيصبح فهمت يخيل له أنه فعل الشيء في قلبه، يعتقد أنه فعل الشيء وهو ما فعله، فيمرض، فيمرض المريض أو يقتل من السحر، ما يقتل، فهمتم؟ فمن السحر ما يقتل. ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، منه ما يفرق بين المرء وزوجه. فالسحر قسمان، باب ما جاء في السحر. أولا نتعرف على السحر، عرفناه في اللغة وعرفناه في الاصطلاح وفي الشرع، في الشرع، لأن الشرع، الشرع جاب هذه الكلمة. الفرق بين الاصطلاح والشرع أن الشرع يعني اللفظ الشرعية، يعني جاءت في القرآن والسنة، حديث صحيح، من وين جبتها في القرآن والسنة؟ مش موجودة، العلماء اصطلحوا عليها فتسميها اصطلاحا. لكن السحر، السحر موجود في القرآن والسنة ولا مش موجود؟ موجود، فتقول شرعا ليس اصطلاحا، يعني ليس الناس جاءوا اصطلحوا على هذا الضرر يسمى سحر، إنما الشريعة هي اللي سمته سحر. مفهوم الفرق بين الأمرين؟ قسمان، القسم الأول شرك أكبر، شرك أكبر يعني مخرج من الملة، أي أن مرتكبه كافر مرتد على الإسلام. ولذلك أخذ من قول الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا السحر هو الذي يكون بواسطة الشياطين، هذا السحر الكفر الأكبر هو الذي يكون بواسطة الشياطين. معنى الشياطين يعني أنه خلاص يعني بال في المصحف والأمور الأخرى، لا يغتسل 40 يوما، يذبح دجاجة سوداء، فهمتوا؟ يتقرب بها للشياطين، فهمتوا؟ يعني هي هذه، هي هذه، حتى تشوف شوف مرة واحدة يرقى عليها، دير له هك الرقي يقرأ، هو يدير له هك، هو فهم الإشارة، دير له هك يعني دجاجة سوداء، روح ذبح لي، يعني الجن يطلب منه أن يشرك، الراقي أن يشرك، فهمتوا؟ فهم عندهم أسرار وعندهم رموز يتواصلون بها. هو الذي يكون بواسطة الشياطين، يعبدهم ويتقرب إليهم، يعبدهم ويتقرب إليهم حتى هم يتسلطون بعد ذلك على المسحور. هذا كفر ولا مش كفر؟ كفر. الثاني، القسم الثاني، ما هو عدوان وفسق. القسم الثاني هو السحر عدوان وفسق، على القول الآخر من العلماء من جعل السحر كله في كفة واحدة وأنه كفر أكبر، ولا يعلمنا منها، والسحر كافر متعلمه ومعلمه، كلاهما متعلمه ومعلمه. وهنا عندنا بعض الأسماء يعني ممكن لو أذكرها لكن الآن تنبهر، كتب كتابا في السحر، كتب كتابا في السحر، فخر الرازي كتب كتابا في السحر، تعلم النجوم، علم النجوم، علم السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر النجوم فأمسكوا، كتب ألف مؤلف السحر. فأرجع للمبحث، السحر متعلمه ومعلمه كافر، حتى لا تقول لأنه هو الذي يستغيث بشيء، لا، تعلمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. القول الثاني، القول الثاني وهو القول أن من السحر كفرا أكبر ومن السحر كفر أصغر، يعني لا يخرج من الملة، يعني الأول كفر، كفر والثاني فسق. الذي قال بهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بدلالة ماذا؟ بدلالة العطف، بدلالة العطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قال الكفر بالله والسحر، إذن السحر غير الكفر بالله، صح؟ عطف ولا ما عطف؟ فالإمام الشافعي من هنا استدل، قال لك أن من السحر ما هو أصغر وما هو أكبر. قال لك الكفر بالله كفر والسحر، فمن السحر كفر أكبر ومن السحر كفر أصغر. وهذا قول مرجوح، لا هو قول مرجوح، لكن يعني بهذا الاستدلال، بهذا الاستدلال، لأن العطف ممكن نقول أنت أصلا تؤمن أن من الشيء من السحر كفر أكبر ومن السحر كفر أصغر، إذن كيف عطف الكفر على كفر أصغر وكفر أكبر؟ وهو كفر واحد. نعم، الدلالة تأخذ من مواضع أخرى على هذا القول، الدلالة تأخذ من مواضع أخرى، وهي حد الساحر ضربة بالسيف، والحد هنا تطهير، والتطهير لا يكون على الكفر، فهمت؟ الحديث قال لك وش قال لك في حديث من؟ قال لك حديث جندب رضي الله قال حد الساحر والحدود مطهرات، يعني أنه على الإسلام لكن ارتكب شيئا يوجب الحد فقتل به، فهمتوا؟ هذه طريقة استدلال آخر لقول الشافعي، تفضل. هذا حديث؟ نعم. قال من بدل دينه فاقتلوه، ما قال لكش حد المعتد. هو لازم تعرف لفظة الحد، الحد احنا لما نأتي في القتل تقول قتل حدا وقتل ردة، فنفرق بين المصطلحات، ما همش قتل حدا يعني انه مسلم وطهر بهذا القتل، اما قتل ردة هو كافر اصلا لا يطهر. فالنص يقول لك حد الساحر، حده اي انه مسلم لكنه جاء بذنب عظيم بحيث أنه يقتل. القاتل هل يكفر ولا ما يكفر؟ القاتل لا يكفر إذا لم يستحل، طبعا إذا لم يستحل الدم، يعني قتل تأول أو قتل وتاب، فهمتوا؟ قتل وتاب، قتل مستحل وتاب. إحنا لم نجي ننفد فيه القصص نقول هو كافر، ليس كافر، هو تاب، لكن نقتله حدا، حدا أي أنه مسلم لكن حده القتل، لا يستحق أن يعيش، مفهومة؟ هذا على قول الإمام الشافعي. أصبر أصبر. القول هذا أن الساحر مش كذب. ليس على العموم. إذا أخذنا بالقول هذا يعني أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو ليس كفر. منه ما هو كفر لاستغاثة بالشياطين، هذا الشافعي يجزم به، هذا يؤمن به. لكن هل هناك سحر فسق أم لا؟ الشافعي يقول بذلك. واستدل بالعطف. اجتنبوا السبع الموبقات، الكفر بالله والسحر، فعطف. إذن الكفر بالله غير السحر، إذن السحر ليس كفر، مفهوما؟ منهما هو شرك، عارف؟ لهذا قلت لك الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا ليس مسلما له، لكن استدلال بطريق آخر وهو الحديث حد الساحر، فهمت؟ حد الساحر يعني أنه مسلم لكنه لا يستحق نعيش، فهمت؟ فهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. شيخ انواع، تفضل. انواع السحر، مثال انواع السحر ليست كفار، ستأتي انواع السحر بعد القليل. ان من البيان لسحر، بيان سحر، صح ولا لا؟ هو كلام ليس فيه استغاثة بالجن وليس فيه كذا وليس فيه كذا، هذا سحر ولا مش سحر؟ سحر، صح. هل هو كفر؟ ليس كفر، سيأتي بعد قليل. هو المصنف رحمه الله الباب اللي بعد قال باب أنواع السحر، باب شيء، باب بيان شيء من أنواع السحر، هو الباب اللي بعده فبين أنواع السحر بدليل العطف. والثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها، وهذا لا شك أنه ليس بكفر، لكن بأدوية مش استغاثة بالشياطين، بأدوية معينة بحيث أن يشربها الإنسان ولا يجيبها له ويحطها له في كذا بحيث أن الإنسان يخيل له أنه فعل شيء وهو ما فعل. هذه موجودة الله أعلم، يعني هذا تقسيمها للعلم. والسحر أيضا نوعان، قلنا أكبر كفر، أكبر كفر أصغر أو كفر أكبر وفسق. فهمت؟ إذا مشينا مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا. والثاني سحر وتخييل، سحر تخييل كما في قوله تعالى فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهمت؟ سحر تخييل وسحر حقيقي. إما أنه سحر تخييل يعني في العين، في العين يسحر عينه بحيث أن العصا مضروبة وهو يخلي لك أنها تمسح تسعى، ها تسعى، حية تسعى، حية تسعى، أي أن العصا حية مش أن العصا ثعبان، إذا هي حية تسعى. فهمت؟ هذا السحر تخييل، يعني هي على الحقيقة هو لو تقدم ومسكها وجدها عصا، لكن في عينه يخيل له أنها حية تسعى. مفهوم؟ السحر الثاني وهو سحر إيش؟ حقيقي. هذا السحر يؤثر في القلوب بحيث أن الإنسان فعلا يصبح مجنون، فعلا يجنن، يعني فهمت؟ فعلا يصبح يبغض المرأة، فعلا يصبح مش يخيل له أنه فعلا يكرهها من يشوفها خلاص. هذا السحر حقيقي. إذن نوعين، كفر أكبر فسق، تخيل حقيقة، سحر خيال وسحر حقيقة. كما يقول من الشيخ العلامة سفيان بن أحمد الحكمي، حافظ بن أحمد بن سفيان الحكمي فيما أذكره هذا، والسحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الشرع في الكون لا في الشرعة المطهرة. وبعد ذلك بدأ يفصل في أنواع السحر. السحر قلت لكم إما خيال وإما حقيقة. لما الآن تيجي يشوف إنسان، يقول تيجي أنت ساحر قدامك، يجي يبين لك باللي هاو إنسان يجي من خلف الجمل بعير يدخل في دبره ويخرج من فمه أمامك وأنت تشوف، هذه حقيقة ولا خيال؟ خيال. علاش؟ لأن لا يستطيع فعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع فعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. أنت لو قلت سبحان الله وقل أعوذ برب الفلق لا بطل السحر، لا بطل السحر. مفهوم؟ لماذا السحر عندما نراه في كاميرا فيديو مثلا؟ نعم. لماذا الكاميرا نشوفها ما تتخيلش؟ كيف ما تتخيلش؟ هي شاشة. نشوفها حقيقية الكاميرا. السحر شيطان. واللي قدامه شيطان. والمتفرجين شياطين. والشياطين مملي معمر المكان كله. تروح أنت طاهر قل هو الله واحد كل شيء يبطل. الشياطين كلها تفر. وتتر، وإذا كانت آلة تذبح ستموت المرأة هذيك. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ أنت في مكان نجاسة، في مكان كفر أكبر. فهمت؟ بالمتفرجين بالشياطين إبليس ناصب خيله هناك. عارف عارف. ما هي الكاميرا ماذا ستصور؟ هي الكاميرا ماذا ستصور لك؟ تصور لك يعني خيال، ستصور لك خيال بما عنك يمكن أن تراه، الكاميرا ممكن أن تراه ويسجل هذا ويبث في الفضائحية. فهمتني؟ تفضل. هو مثل عندنا في السيرك بتاع الخيال، السيرك اللي تشافوا تاعه يقول لك ها فارق بعد يديروا هكا حمامة طير هذا اللي ترفيه هذا سحر. نعم هذا سحر، هو عين السحر، حقيقة السحر هو سحر الخيال، سحر الخيال. يدخل في يدخلك في صندوق بعد يضرب بالسيوف. هو الرجل هو المكان هو هو هو بعد حل الصندوق كل ما تخرج تخرج. عارف عارف. هو الرجل الممثل ممكن يكون شيطان، هذه واحدة. ممكن الرجل الحقيقي ممكن يروح في بيته شيطان يتشكل في هيئته ويأتي. وأعرف أن أنت الآن في مثل هذه الأمور كلها كل كل كلها كلها سحر خيالي، تخيل مش حقيقة. هو لا يستطيع أن يغير حقائق الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فمفهوم؟ نعم. راح عندهم، راح عندهم من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فلم تقبل منه صلاة 40 يوما. هذا فصدقه، هذا في المسند. لكن احنا سنأتي بعد قليل إذا ذهب إليه مش ليختبره ومش إنما ذهب للإنكار، هذا يجوز. يعني لو ذهبت وقرأت قل الله أحد كذا فهمت، أروح إليه وسمي تشوفهم كلهم يفرون، كلهم يفرون، لأن الباطل لا يقاوم الحق. حيث أتى. وأما قتل الساحر، أما قتل الساحر بعدها سنأتي إلى النصوص إن شاء الله. قتل الساحر، إن كان الساحر سحره كفر قتل، قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته. يعني الساحر، إحنا عندنا حالتين، ساحر جاء بكفر أكبر وساحر جاء بفسق. الساحر الذي جاء بكفر أكبر ما حده، ما ما ما ما ما كيف ما حكمه؟ حكمه أن يقتل، يقتل صح. تاب أو لم يتب، إذا لم يتب يقتل ردة، إذا تاب هل يقتل أم لا؟ لا لا يقتل، يقتل يقتل يقتل يقتل يقتل يقتل. نعم يقتل، يقتل نعم نعم. هو تاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إذا تاب قبل أن يقبض عليه فبينه وبين ربه. أما إذا تاب، إذا لم بعد أن رفع الأمر إلى السلطان فيقتل، تاب أو لم يتب. فهمتوا الآن الحالات؟ هذا إحنا في الكفر الأكبر. الكفر الأكبر عنده حالتين، إما أنه يتوب قبل أن يرفع إلى السلطان، وقبل أن يرفع إلى السلطان، قبل أن تثبت عليه الجريمة، فهمتوا؟ قبل أن تثبت عليه الجريمة وقبل أن يرفع إلى السلطان تاب خلاص، بينه وبين ربه، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إلا إذا أتلف شيئا، هنا إذا هو تاب صح، بعد ذلك جاء المريض وجاء يشتكي عليه، قال فلان مثلا خرب لي بيتي ولا خرب لي سيارتي، هنا يؤخذ لما يؤخذ، يؤخذ فهمت. الحالة الثانية أنه يقبض عليه وهو في حال سحره، يعني ما زال ساحر، هذا يقتل تاب أو لم يتب. تاب بينه وبين ربه لكن يقتل، لم يتب يقتل ردة، يقتل ردة، مفهوم؟ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يستتاب أصلا، يقتل على طول، دم هدر لا قيمة له. هذا مثل الجلد مثلا، عفان الله وإياكم، هذا فيه سرطان لابد أن يقطع على طول، معفن يعني عضو في الجسد لا فائدة منه، معفن لابد أن يقتل، هذا حربه. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه ترجع إلى السلطان، هذه في باب السياسة الشرعية، يقدر المسائل ويحكم بما تقتضيه المصلحة، رأى أنه يقتل يقتل، رأى أنه يعزر يعزر، رأى أنه إيش تقبل توبته تقبل توبته، فهمتم؟ هذا يرجع في باب السياسة الشرعية. لهذا أنتم تجدون كثير من الأحكام، مش كثير من الأحكام، يعني في جزء لا بأس به من الأحكام في السياسة البكرية والسياسة العمرية، تجدها يعني أنت في ظاهرها أنها تخالف النص، لكن هي لا تخالف النص، فهمتم؟ مثلا أمور كثيرة جدا لا أريد أن أضرب أمثلة، يعني خاصة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أقضية عمر رضي الله عنه، تجدها اسمها السياسة العمرية، من السياسة الشرعية، في باب السياسة الشرعية، مفهومة ولا مش مفهومة؟ قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أداه وفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله لاجتهاد الإمام والسلطان وولي الأمر. وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الإمام المجدد رحمه الله تعالى، أنه يقتل بكل حال، سواء كان كافرا أو كان فاسقا، وهذا قول المالكية، أنه يقتل بكل حال، كان كافرا أو كان فاسقا، تاب ولا ما تاب، تاب ولا ما تاب، على أي حال أنه يقتل. طبعا يعني إحنا الجزئية اللي بعدها أنه سحر الفاسق وتاب، هذه جزئية أخذ ورد، يعني هي هذه سياسة شرعية، لكن الإمام رحمه الله تعالى والإمام مالك يرى أنه يقتل على كل حال. قتل السحر يرجع للسلطان ولا السلطان دولة ولي أمر شرعي يحكم هو اللي يقتله، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، تسبب فوضى بعد ذلك. احنا نتكلم الان في حال خيال بالنسبه لنا، احنا فهمتوا، احنا رانا نتدارس مجلس علم، ما نش فهمتوا، مش نقول لك اخرج وقت، لا ابدا، احنا رانا نتكلم عن دوله سياسه، دوله شرعيه مسلمه قائمه، هي اللي تطبق الاحكام، ليست لي ولا لك، مفهومه حتى متى لا يخلط الناس الامور. هذا طبعا نبهنا عليه كثير من مره، اكثر من مره يعني. نعم. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، هذا المهم لا، أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، يعني لا يؤثر في قلب هذه مثلا إلى عصا، لا يستطيع، لكن هو يسحر العين سحر التخيل، هذا هو الصحيح. وإلا فيه نصوص أخرى يعني آثار ضعيفة تتكلم عن غير ذلك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح والله تعالى. الوقاية من السحر كيف تتوقع من السحر؟ أذكار زيد، محافظة على الصلاة، الصلاة أول شيء، الصلاة الصلاة أول شيء، الصلاة ما بين الصلاة والصلاة أبو إبليس ما يستطيع أن يمسك. في جماعة الصلاة التفصيل في هذا يذهب حلاوة الأمر، فهمت؟ الصلاة وخلاص تفضل. أكل الطمث، ها؟ صباحا، نعم نعم نعم. قراءة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، البطلة هم الأبائع أصحاب الباطل، البطلة جمع باطل أو مبطل، مبطل مبطلون أباطلة بطلة. نعم. سورة البقرة والسمع ثاني كيف ولا لازم القراءة؟ القراءة والسمع هو لا شك، هو لا شك أن، شوف هذه قاعدة دقيقة جدا، شوف أهل العلم كده، ولا شك أن تشغيل القرآن الكريم بالسماع بالاستماع يعني، وحتى استماع يعني أحيانا وأحيانا مثلا تشغل وتخرج وتدخل البيت، لا شك أن هذا أفضل من الغفلة المطلقة. الغفلة المطلقة يعني لا قرآن على مدار الساعة، حتى لو شغلته يعني مثلا أنت في البيت وخرجت وبعد دخلت يعني سمعت أجزاء وما سمعت أجزاء، طبعا هذه فيها خلاف، والقرآن الكريم يعني ما جعل فقط للفهم، فيه من يقول لك القرآن الكريم ما جعل لهذا، إنما جعل لتستمع له وتتدبر، لكن نقول لك إحنا ها ارتكاب أخف الضررين، عندنا غفلة مطلقة وعندنا ها استماع، فهمت؟ نقول هذا أفضل من الغفلة، أفضل من الغفلة، وهذا أخذ ورد يعني، حتى ما نتناقش فيه كثير، هذا أخذ ورد، لكن لا شك يعني نظرا أن هذا أفضل، فهم؟ والقراءة أفضل، نعم. معوذات، قراءة القرآن والمعوذات والصلاة، الصلاة رأس الأمر، ها؟ البقرة، تدخل البقرة، تدخل في البقرة، فيها نعم فيها ما ينص عليها بالضبط هي، وغير ذلك، نعم. الآية، قال وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الذي حصل ما الذي حصل؟ جاءت الشياطين دفنوا تحت كرسي سليمان كتب سحر، كتبا للسحر، لما مات سليمان وسوس الشياطين بعضهم إلى بعض وإلى أوليائهم قالوا إن علم سليمان الذي كان يفعل به ويسخر الريح وكذا تحت كرسيه، اذهب احفروا، وجدوها كتب سحر. لهذا اليهود ممكن إلى اليوم يعتقدون أن سليمان كان ساحر، حتى جاء الوحي في سورة البقرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل ما ادعوه. مش كيف نبي ولي من أولياء الله ورسول وكذا وكذا وكذا، يعني خلال هذه القرون كلها يكذب عليه، حتى تأتي آية أو آيتين في البقرة تبرئه من هذا الأمر. وعليش يبرأ؟ يعني نحن سنشهد له يوم القيامة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول يشهد لي أمة محمد، كيف ذلك؟ بالقرآن الكريم، فأمة محمد هم من سيشهدون لسليمان أنه ما كان ساحرا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهمتم؟ وهذه الآية تشهد لسليمان. قال ولقد علم، فكانوا يظنون أن سليمان كان ساحرا، فلهذا أباحوا السحر. واليهود من أسحر الناس، بل هم أسحر الناس، أسحر الناس هم اليهود، مفروغ من هذا، علاقة يعني حميمية يعني بيني بينك. ولقد معروف أنهم يسبون الأنبياء، شو يسبون؟ يسحرون النبي صلى الله عليه وسلم، سحروه. من سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهودية، صح؟ اليهودية. وقال من طبه؟ قال لبيد بن العصم، ولبيد بن العصم كان يهوديا، مفهوم؟ وعندهم أنواع من السحر، السحر الأسود ومن البطيخ مش عارف إيش. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هنا باب ما جاء في السحر، يعني هنا حكم الساحر يوم القيامة، ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، أي لا نجاة له ولا فكاك، ومقتضاه أن عمله كله باطل. ما له في الآخرة من خلاق، إن هذا إلا خلق الأولين، دين الأولين، ما له في الآخرة من دين، ما عندهش عمل، ما عندهش أي جزاء، وهذا يقتضي أن عمله باطل حابط، لكن إما أن ينتفي النصيب كليا فيكون الساحر كافر، أو ينتفي كمال المصير فيكون فاسقا. يعني إذا قسمناه إلى كذا ما له في الآخرة من خلاق على الإطلاق، ما له في من آخرة في الخر من في الآخرة من خلاق يعني من تمام العمل وكذا، فعمله ناقص على القول بالفسق. لكن هو الأصل هنا أنها تتكلم عن الكفر، يعني تتكلم عن اليهود وتتكلم عن السحرة وتتكلم عن كذا. نعم، هذه الآية الأولى، إذن الساحر ما له في الآخرة من خلاق. الآية الثانية وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر هو السحر حقيقة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والشيطان. لكن الطاغوت، الطاغوت احنا ذكرنا لكم تعريف الطاغوت، من يذكر تعريف الطاغوت الذي نقله الإمام ابن جرير وعبر عنه ابن القيم بتعبيره؟ الطواغيت أنواع، ما يطاع وما يعبد، هو ما تجاوز به العبد، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، مفهوم؟ هذا هو التعريف. طبعا هو إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول لك الطاغوت هو الشيطان، ما معها إيش هذا؟ ما هذا؟ هذا تعريف بالجزء، يعني يعرف لك الكل بالجزء حتى تفهم ما هو الطاغوت، فهمتم؟ وفي الحقيقة أن كل طاغوت هو عبد للشيطان. إبراهيم ماذا قال؟ يا أبتي لا تعبدي الشيطان. وأبو إبراهيم ماذا يعبد؟ يعبد الأصنام. فما دام أن الشيطان هو الذي سول له وهو الذي وسوس له، فأصبحت العبادة للصنم عبادة للشيطان. فالسلف رحمهم الله تعالى، عمر بن الخطاب لم يعبر عن الكل بالجزء، هذا اسمه اختلاف التنوع. أنت ممكن تجيب صحابي آخر يعرف لك الطاغوت مثلا بشرك بالله، يعرف لك الطاغوت مثلا بشيء آخر، مفهومة؟ هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. أنت بعد ذلك ماذا تفعل؟ تجيب قول عمر، قول فلان، قول فلان، وقول فلان، وقول فلان، وقول فلان من الصحابة، تجمع الألفاظ هذه كلها يتكون لك الفهم التام الحقيقي الذي لا يخرج منه كل هذه التفسيرات. هذا اسمه اختلاف التنوع، تدرسونه في أصول تفسير. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال جابر رضي الله عنه الطواغيت يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالسحر والطاغوت، إما الشيطان وإما هم الناس نفسهم الذين كانوا في كل حي واحد يستغيث بالشيطان. أنا سأعلق على هذا الحديث الآن بقى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. قول جابر رضي الله عنه وقال كان في كل حي من أحياء العرب، كان في كل حي من أحياء العرب في الجاهلية لهم كاهن يستخدم الشياطين، يعني ما تلقاش حي واحد إلا وعنده كاهن، عندهم طاغوت كاهن يستغيث بالشياطين، فتسترق له السمع من السماء فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. يعني إذا اختلفت أنا هذا وهذا يروحوا للطاغوت، والطاغوت هذا رجل يستغيث بالشيطان، إذن هو رأس طواغيت في القرية هذيك، فهو اللي عنده علاقة مع الشياطين اللي تطلع تسمى في السماء وترجع، مفهومة؟ فإحنا عندنا الطاغوت أولا أنه الشيطان وأنه رجل يستغيث بالشيطان، فهمتوا؟ فجابر يقول هك وعمر يقول هك، وهل هذه تخرج من التعريف اللي ذكرناه؟ لا تخرج، لا تخرج، صح؟ قلنا من معبود أو متبوع أو مطاع، هؤلاء متبوعون، الشيطان معبود والرجل هذا متبوع لأنه يخبر. شفت التعريف كيف؟ هو ابن جرير، هو تعريف ابن جرير، لكن ابن القيم هو اللي يعني اشتهر عن ابن القيم، لكن هو تعريف ابن جرير رضي الله رحمه الله، ابن جرير الطبري إمام المفسرين. ولما جاء لك التعريف هذا هو رجع إلى أقوال الصحابة وجمع كل التعريفات وجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة، فجاب لك التعريف كامل، فهمتوا؟ هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، إذن احنا هنا ماذا بينا؟ جبنا آيتين، آيتين وتفسير الصحابي عمر وجابر للطاغوت. الآيتين الأول بيان حكم الساحر يوم القيامة ما له في الآخرة من خلاق، الثاني يؤمنون بالجبت والطاغوت، جابها في سياق الذم لأهل الكتاب، سياق الذم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت السحر، والطاغوت هو الشيطان أو المعبود أو المتبوع المطاع. الآن عندنا الحديث الآخر، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عن الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. تفضل تفضل. يوم سنعلق على ماذا قلت. احنا جايين واحدة واحدة ان شاء الله واحدة واحدة. اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، اي كل ما يقرب لها اجتنبوها هي، وكل ما يقرب لها. قال لم يقل لا تفعلوا السبع الموبقات، اجتنبوا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تعد تعد عنها وعن كل سبب يؤدي اليها. فهمت؟ لان التارك لم يقل اتركوا السبع الموبقات، لان التارك ممكن يكون ترك لكنه جنبها احداها ليس بعيد عنها، لكن قوله اجتنب يعني لا ابتعد، اجتنبها هي وابتعد عنها وعن كل سبب يؤدي اليها. فالامر بالاجتناب اعلى من النهي المطلق. مفهومه؟ مفهومه ولا مش مفهوم؟ مفهوم. هاي اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ في قول الصحابة رضي الله عنهم وما هن فيه أدب، أدب الصحابة، هذا في أدب الطلب، أدب في الطلب، لأن الصحابة ممكن قد يكونوا قد عرفوا بعضها قبل ذلك. الصحابة لا يعرفون الموبقات، يعرفون الموبقات، وفي حديث أخرى تدل على موبقات أخرى مثل ما ذكرنا احنا الماضية في مثال، في مثال آخر، إنما أهلك من كان قبلكم، صح؟ إنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ غلوهم في الدين، و إنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في الصالحين، يعني في هذا المعنى، في غلوهم أنه غلوهم في الصالحين. والمعنى الثاني إنما كان أهلك من كان قبلكم، إنه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي أعفوه، أعفوه من الحكم. فإنما وإنما، إنما حصر وإنما حصر، لكن هذه لا تكذب هذه. مفهوم؟ أدب في الطلب وحرص على بيان المجمل. اجتنبوا السبع الموبقات مجمل، وين التفصيل؟ يأتي بعدها. فالصحابة طلبوا التفصيل مع أنهم كان ممكن يكتفوا بالمجمل. سبع الموبقات، طيب يا رسول الله سنجتنب الموبقات، يرجعون إلى القرآن والسنة ويشوفوا ما هي الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لكن لا، هم استفصلوا واستزادوا علما. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع الموبقات، نعم قد أخبرهم، لأن هناك أمور لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ما هي 99 اسم؟ لا أحد يعلم، لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لماذا؟ هو اجتنب السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله، بين فصل، قال إن لله 99 اسما، ما أحصاها دخل الجنة. ما قالوا له ما هي يا رسول الله؟ شوف الصحابة يعلمون متى يسألون ومتى لا يسألون. تفضل لكي لا يتكلوا على الاجتهاد حتى يتحروها، كما في ساعة الإجابة يوم الجمعة. ساعة الإجابة يوم الجمعة في اختلاف كبير، صح؟ هل نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الأحاديث الموجودة فيها تضار، منهم من يقول هي لما يوقف، منهم من يقول هي آخر ساعة، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا. لماذا لما حتى تتحراها مثل ليلة القدر؟ حتى يتحراها فيعلم الصادق من الكاذب. خلاص، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يجيب ويعلم متى لا يجيب، والصحابة يعلمون متى يسألون ويعلمون متى لا يسألون. فحسن السؤال نصف العلم، وحنا هل نحن عندنا حسن السؤال؟ ما عندناش حسن السؤال، عندنا قلة الأدب في السؤال، عندنا قلة الأدب. هذا إذا سألنا، إذا سألنا يعني هذا إذا سألوا اللي سأل يعني، فهمت؟ وماذا تقول؟ وقال الإمام الفلان، فهمت؟ شيء يعني، فهمت؟ هذا إذا سأل. فعلينا يعني لابد أن الإنسان يتعلم أدب السؤال وأدب الطلب، وقد ألف في هذا المصنفات. نعم، الموبقات المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، بني الإسلام على خمس، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث أربع خمس سبع. علاش؟ حتى يسهل عليك الطلب. تتعرف أنها سبعة، مهما طولت وأنا أشرح فيها خمس ساعات أنت تعرف أنها ما زال اثنين، ما زال واحد، فهمت؟ تتعرف، يسهل لك طريقة الطلب. مفهوم ولا مش مفهومة؟ مفهوم. حسن الحفظ والتحفيز وعدم الملل وهو في حكم كثيرة مفهوم. مع أن هذا السياق بالضبط في القرآن الكريم ليس كثير. هذه الطريقة في التعليم في القرآن الكريم. القرآن الكريم عام، فالسنة لما يجي يفصل لا محل التفصيل هو الذي يأتي فيه هذا التحديد وهذا السياق. فهمتم؟ كما في قول الله تبارك وتعالى اجتنبوا السمع الموبقات، الموبقات هن المهلكات، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا بينهم موبقا في سورة الكهف. من يجيب لي الآية؟ ويقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. موبقا أي مهلكة. ومنها أن يقول واد كبير بين أهل الجنة وأهل النار، بحيث أن أهل النار لا يمكن أن يصل إلى أهل الجنة بحال من الأحوال. فهمت؟ فإحنا المراد هنا أنه موبقا يعني مهلك، مهلكة، يعني اجتنبوا السبع المهلكات، اجتنبوا السبع المهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، الشرك بالله، الشرك بالله هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا تفسير الذي لا ينطق عن الهوى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله مساوي أو مثيل أو مشارك فيما هو حق لله. بعد ذلك دور عليها في الخلق، في الرزق، في في في في كذا، في كذا، في كذا. فهمت؟ قال الشرك بالله والسحر. السحر قد تقدم بيانه. السحر هو ما لطف كما ذكرنا لكم، انه السحر السحور. فهمت؟ الشيء الخفي واللطيف. فهمت؟ نعم. فالسحر من الموبقات ولا مش من الموبقات؟ من الموبقات، من المهلكات. فهمت؟ الشرك بالله، شرك بالله مهلك، مخلد في جهنم ولا مش مخلد في جهنم؟ مخلد في جهنم. السحر على الخلاف الذي ذكرنا قبل قليل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب السبع الموبقات لم يأتي بالموبقات التي تخلد في النار، إنما جاب منها ما يخلد ومنها ما لا يخلد، فنوع نوع. وبهذا لا نستطيع أن نحكم بهذا الحديث على أن السحر كله كفر أكبر، وهذا يزيد من قوة قول الشافعي رحمه الله، أنا من السحر ما هو أكبر ومنه ما هو فسق. من هذا الحديث لا نستطيع أن نأخذ أن السحر كله كفر أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوف، حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرمها الله؟ كل النفس حرمها الله. ليس كل نفس حرمها الله الحرب إلا بحدود الله. أضرب مثال، أنا لا أريد الكلام. لا، النفس عادية. طيب، واحد أنا أعطيك مثال. واحد، تصور إحنا في دولة إسلام، دعنا من الدول هذه، دولة إسلام حقيقة فيها سلطان ولي يحكم بالشريعة. جاء واحد قتل واحد أمامي، قدامي أنا قتل واحد أمامي، رحت أنا هذا اللي قتل القاتل ما بلغ للسلطان، ما زال لم يبلغ للسلطان، رحت أنا تبعته، طلع نزل هبط وأنا غاضب زعفان قضيت عليه، ما حكمي؟ أقتل به أم لا؟ لا أقتل به، لا أقتل به، لأن دمه مهدر. لكن الحاكم هو ما طبق الحكم بعد، فأنا لما آتي يطبق فيها سياسة شرعية يجتهد فيها الحاكم. أما أني أقتل به، لا، هو قاتل أصلا، دمه مهدر. ليس لي الحق، إذن هذا يرجع للسلطان يحكم فيه، لكن أن أقتل به لا. إذن النفس التي حرم الله ليس على كما ذكرت. النفس التي حرم الله ذكرنا أنها أربعة، ما تحفظوش أنتم، لم تحفظوا، لم تضبطوا. النفس بالنفس، نعم، هو قتل، فأنا جيت وطبقت فيه القتل، لكن هذا القتل ليس لي إنما للسلطان، لكن أنا تجرأت على حق السلطان فقتلته. إذن أنا ظلمت السلطان ودخلت في خصوصية السلطان، مش لأني أنا أستحق القتل، لا. فرق بينها، لن تجد غير هذا، اقتنع على ما تقتنع. هاي شوف، لا قلت لي أربعة خلعتني، قلت جاب الجواب الصحيح. لا دفاع نفس، دفاع نفس آخر، هذا حل إلا بحقه. أنا قلت شوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أنت الآن تتكلم لي إلا بالحق، دفاع النفس حق، لا، أنا أقول لك حرم الله، ما حرم الله، قتل المؤمن الذمي المعاهد والمستأمن أربعة ذكرناها هذه نسيتوها أنتم تقول نخرج نمشي المؤمن حرمة دم المؤمن المؤمن حرام بأي حال من الأحوال قتله الذمي حرام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة سنأتي في تفسيرها أنا فسرتها لكن الناس أنا نحب واحد يطلع يفسر لي هذه الأربعة الذمي المعاهد والمستأمن المؤمن لا يقتل بحال من الأحوال كيف الآيات أنه من قتل نفسا بغير نفس فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس فهؤلاء الأربعة كلهم تدخل في هذا الحكم يعني كلها من الموبقات كلها من البقات قتل هؤلاء الأربعة كلهم من الموبقات المؤمن دمه حرام المؤمن حرام دمه ومنه وعرضه صح الذمي ما هو الذمي الذمي هو الذي جاء إلى دولة الإسلام وقال أنا أقبل بحكمكم وأدخل تحت سلطتكم لكن تنفذوا في أحكام الشريعة ويدخل يعترف بالدولة ويدخل يعيش في الدولة الإسلامية بحيث أنه دينه يفعل ما يشاء في بيته في كذا يعبد ما يشاء يعبد الله بل يفعل ما يشاء في بيته لكنه يعيش يخرج للسوق ويتاجر مع المسلمين وهو مواطن عادي يعني مواطن في دولة الإسلام من قتل هذا لم يرح رائحة الجنة مفهوم ولا مش مفهوم يعني احنا عندنا دولة جاء هو من برا ودخل ذمي من أهل الذمة يعني اعترف بالكتاب واعترف بالسنة واعترف بالدولة قال أنا أعيش معاكم ولكن لي ديني قلوا نعم لك ذلك كانوا في المدينة اللي كانوا في المدينة اللي كانوا دعنا من خلينا من احنا ضربنا مثال بعهد النبي صلى الله عليه وسلم انه المرجع مثل اهل الكتاب اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين معه كانوا اهل ذمه الامر الثالث المستأمن مستأمن انسان مستأمن الانسان المستأمن كان من عدونا مثلا من دولة عدوة من دولة محاربة جاي طلع على بتلفون اتصل بالسلطان بالحاكم بالإمام قالوا أنا كذا كذا قالوا لك الأمان ادخل من قتل هذا لم يرح رائحة الجنة مثل السفراء مثل لا السفير ليس في المستأمن السفير في المعاهد يدخل في المعاهد هذا الرابع واحد من دولة محاربة دولة محاربة دولة ما بيننا وبينها ما يعني مثل اليوم مثلا مثل دولة ما هيش في الأمم المتحدة مثلا الأمم المتحدة عهد معاهد دولة خارج الأمم المتحدة ما عندها أي اتفاقية مع أي دولة مفهومة جاهد الرجل قال لك أنا أريد أن أستأمن نفسي وأدخل إلى دولتك أعطاه ولي الأمر الاستئمان بإيش؟ بالفيزا الفيزا لها حكم الاستئمان فمن قتل إنسان داخل إلى بلدك بفيزا لم يرح رائحة الجنة فيزا أو ما دخل في حكمها سواء فيزا أو كلام طلع ولي الأمر قال لك يا أخي أنا هذا داخل بلدي من قتله لم يرح رائحة الجنة الرابع الأمر الرابع المعاهد المعاهد هذا يعني الدولة معاهدة مع دولة مش بينه وبينه ولي أمري مع ولي أمره متعاهدين بيننا صلح بيننا كذا بيننا توقيعات اتفاقية جاء هو دخل وهذه الاتفاقيات كلها مسطر عليها في الأمم المتحدة بغض النظر في القول في الأمم المتحدة لكن كلهم موقعين أغلب الدول اللي في الأمم كل الدول اللي في الأمم المتحدة موقعين على هذا الأمر خلاص مفهوم يعني مثلا نضرب في مثال فرنسي دخل الى دول اي دوله عربيه باي عذر دخل بالفيز هذا معاهد ومن قتله لم يرح رائحة الجنة مفهومه خلاص بين اذا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هو قتل النفس بالنفس قتل الساحر قتل كذا قتل فهمت يعني قتل الحدود لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث قال التارك لدينه المفارق للجماعة والثانية لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وأكل الربا إزهاق النفس ظلم الشرك بالله ظلم في حق الله وإزهاق النفس ظلم للعبد الربا ظلم للفقير والمسكين مال ظلم. إنسان محتاج يحتاج إلى قرض، يحتاج ضروري، يجي الغني أو القوي فيقول يستغل ضعفه فيقول بزيادة. عمركم شفتم فقير وضعيف يقرض غني بربا؟ هذا نادر جدا. إذن القوة والسلطان هي اللي فرضت بغير حق فيفرض الربا بزيادة. كيف أنا قوي وأنت ضعيف تيجي تقرضني بفائدة نقول لك اطلع برا يا بابا، مش محتاج لك أنا، روح العب بعيد. لكن هو استغلال للقوي، استغلال للضعيف، مفهوم؟ خلاص الأمر هي هذه، هي هذه على العموم. لكن بعد ذلك في تصرفات الأشخاص ممكن تكون يكون قانون دولة، ممكن يكون، فهمتوا يعني؟ هذا مبحث آخر، لكن على العموم هي هو هذا. الربا أكله لأنه أعم أنواع، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مال الربا، وأكل الربا، أكل الربا أم أخذ الربا؟ الله سبحانه وتعالى قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا مش أخذ الربا. كيف نجمع بينه؟ هو الأكل والأخذ نفس لا ها؟ يأكلون الربا. نعم الآية الأخرى لكن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، لأنه يعني هو ممكن يأخذ الربا ولا يأكله، يأخذ روحه يستثمر بيه. أيهما المحرم، الأكل أم الأخذ؟ الأكل. كلاهما كلاهما محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأكل لأنه أعم أنواع الانتفاع. يعني اللي يأخذ الربا عموما يأكله، عبر يعني بالحال أن أغلب الذين يأخذون الربا إنما يأكلونها، فهمت؟ لكن هل الانتفاع بالربا حلال؟ نقول لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأخذهم، مجرد الأخذ حرام، لكن الذي يأخذ في العموم يأكل. هذا بسيطة وسهلة، كلاهما حرام. أعد ما قلت، أعد ما قلت، عاود. هاي نستغل الفرصة، فيش ما أنا بارد بارد، مش مش مش مش لها أكل أكلهم الربا وأخذهم الربا. هاي يرى في اثنين من المحرم. هاي اللي يأخذ اللي يأخذ شو اللي يأكل؟ تفضل يا فلفوس. آه. تفلفس تفلفس تفضل، مش قلت اللي ياخذ مش ضروري ياكل. انا اخذ الربا، هو ياخذ الربا ويروح يستثمر به، يشتري به قطعه ارضيه، ما اكله، ما اكله، استثمره، استمتع به. لكن احنا قلنا هو عبر بالاكل لانه غالب الاحوال، خرج بيانا للحال، وما خرج بيانا للحال لا حكم له، يعني سواء اكله او اخذه فكلاهما محرم. فهم؟ لما ما فسرت ليش انت دورت ولفيت مش فاهم انت. هذه الربا لا هذيك انواع الربا، انواع الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، الفضه بالفضه، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. احنا لما ندخل في باب المعاملات المالية هو باب صعب جدا، انا يعني متأكد ممكن ده فهم واحد ولا زوجة. طبعا هذا الحديث اصل في الباب، يعني لما ندخل في التفاصيل الاخرى لا استنبهر، يعني هو مصطلحات صعبة. على كل حال هو قال الذهب والذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح، ايش؟ مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. المثال انا اضرب لك، يعني هذه الانواع الذهب والفضه والبر والتمر والشعير والملح، سته انواع: ذهب، فضه، تمر، شعير، البر، والملح. بعد ذلك يعني والله ممكن في هذا الحديث اخذ لك 5 ساعات شرح، لانه هو حديث عظيم جدا، لكن احنا نمشيها نمشيها. قال مثلا بمثل، يعني اذا بعت الذهب بالذهب مثل بمثل، يعني اذا بعت الذهب بالذهب، مش ذهب بالفضة. الذهب بالفضة مختلفان، يختلفان، هذا له حكم آخر. مثلا بمثل يعني إذا بعت التمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والبر بالبر، والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، ماذا يشترط فيها؟ قال مثلا بالمثل، يدا بيد، التقابض الآن، تعطيني نعطيك، مش أعطيك من بعد تجيزي تمد لي، هذا حرام. مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، أعطيك 10 تعطيني 10، أعطيك 10 كيلو ذهب تعطيني 10 كيلو ذهب بتردش 10 فاصل الفاصل هذه جهنم وبئس المصير. ها كتعود إنه على مشكلة كيف سيأتي تفصيل الحديث بعدها والحديث كمل بعدها. قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم يدا بيد سواء بسواء لكن اشترط التقابض. تقابض شكون أنا من هنا ولا من هنا تفضل. البيع بالتقسيط يكون في ما تفرع لا نفرع. البيع بالتقسيط فيش إذا تماثلت ال تماثلت السلع ذهب بذهب مثلا لا هذا تفريع. خلينا في الجزئية هذه إذا فهموا الجزئية هذه رأى الحمد لله. تفضل. لو أنا عندي 10 كيلو ذهب هاي بس يجيك ليك أنت شو نقول لك شو نبدل معك 10 كيلو ذهب ما هو المنفعة متاع اليوم؟ آه شو المنفعة متاع ممكن الهيئة الشكل مش عارف يعني هو هنا الوزن. انت عندك ذهب مثلا حله انا عندي ذهب معدن فهمتني اي ممكن هاك من هذا الباب لكن هو بده المرحله الاخرى نمشوا للشعير الشعير نعم هو فيه مصالح أخرى أنا ما زال يعني ممكن طلعت عليها وراح لكن هي هكذا. المهم إذا إذا إذا استوت قال مثل بمثل يعني السلعة إذا كانت شعير بشعير ذهب بذهب يدا بيد سواء بسواء يعني سواء في الذهب وزن والشعير قيمة وزن أيضا وزن في المأكولات ال اسمه المكيل يكال نعم فهذه الأربعة. وها يعني نقسم هذه الأصناف الربوية إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو المكيل المدخر المأكول المكيل يعني بالكيل المدخر الذي يدخر وهو إيش وهو الشعير وإيش الشعير والبر والتمر والملح هذا 3. الملح لا الملح شيء عنده حكم آخر. إحنا نريد نجيب لك العلة أنا نأتي عليها بسرعة إن شاء الله حتى نمر لها. البر والتمر والشعير هذا إيش مدخر فهمت مكيل مطعوم مدخر مكيل مطعم. العلة الأخرى الثمنية وهي الذهب والفضة. أنا لما أقول لك الثمنية يعني لما تجي يورو اليورو ثمن ولا مش ثمن؟ ثمن إذا نشترط نفس شروط الذهب والفضة. نجيب لك العلة على كل حال. مبنية على الذهب والفضة. آه. لأن العلة علة الجمع بين الذهب والفضة هي الثمنية. إذا كل ثمن الحلي لؤلؤ ثمن ولا مش ثمن؟ ثمن قيمة صح يدخل بالذهب والفضة. الأوراق النقدية تدخل في الذهب والفضة كل هذا يدخل في الذهب والفضة. نعم بعدها قال وأكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل المال اليتيم لأن اليتيم ضعيف فهناك أكل الربا تعدي للغني على الفقير وهنا أكل مال اليتيم أكل مال اليتيم أكل مال ضعيف إنسان ضعيف جدا. والتولي يوم الزحف من كبار الذنوب. ما معنى التولي يوم الزحف؟ حين أنت تيجي يلا بسم الله نروح للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى ترأت الفئتان ودخلت المعركة قبل ما تدخل تتولى أمام العدو هذا من كبار الذنوب وهذا من الموبقات لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وفيه كسر لقلوب المسلمين وتقوية لأعداء الله سبحانه وتعالى وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين فهو من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف. إلا في حالتين بيّنها الله سبحانه وتعالى في قوله أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم دبره يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ما معنى المتحرف للقتال؟ يعني إلا متحرفا لقتال. يعني مثلا الجيش يحتاج مثلا سلاح زيادة، تقوم طائفة تنحرف عن المعركة وتروح تجيب السلاح، هل هذا يدخل في التولي من الزحف؟ لا يدخل في التولي من الزحف، مفهومة؟ إلا متحرفا لقتال، يعني هو متحرف لكن لمصلحة القتال. ولا مثلا احنا الآن نقاتل هنا والعدو هنا، لكن ظننا أن العدو من العدو من سيأتي من هذا الجهة الأخرى، فتتحرف فئة تروح إلى الجهة الأخرى حتى تسد الثغرة، هل هذا تولي يوم الزحف؟ ما هوش تولي يوم الزحف. إذن إلا متحرفا لقتال أي لمصلحة القتال، يدخل في التكتيك ويدخل في الخطة ويدخل في كذا. إذن هذا نخرجه بدلالة الآية، وفي أمور أخرى ستخرج إن شاء الله، في أمور أخرى. أو متحيزا إلى فئة، يعني أنت عندك فئة هنا من المسلمين تقاتل هذا العدو، وعندك فئة أخرى تقاتل عدو آخر، هذه فئة ضعيفة وبلغتنا أخبار أنها ممكن تهزم، تخرج فئة من هنا تروح تساعد الفئة الأخرى، وهنا الجيش هنا يبقى قوي، فهمتم؟ الفئة هذه اللي خرجت من هنا راح تساعد هذا، مولين متولين يوم الزحف أم لا؟ ما هوش متولين يوم الزحف، هذا الحالتين خرجناهم بالنص الآية، الباقي ضلال وموبقة. إلا إن كانوا ضعفنا، هذه الحالة الثالثة، إذا كان عددهم 1000 1010 وحنا عددنا 500، مفهوم ولا مش مفهوم؟ عددهم هم هيا 25، مش 25، خليها 1000 أفضل للتسكير. عددهم 1010 وحنا عندنا 500، ضعف 500 وش هو 1000، لكن هم زادوا علينا بعشرة، زادوا علينا بواحد، يا أخي ماذا نقول؟ جنب نفسك المهلكة، جنب نفسك المهلكة. الله سبحانه وتعالى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإنكم منكم 100 يغلبوا 200، أما إذا كونوا 201 روح يا أخي أرجع البلاد، وين رايح؟ صح؟ فإحنا إحنا إحنا خرجنا الآن ثلاثة حالات. ما هي؟ أصبر تفضل، وإذا لم تعرف الجواب أحل، خير حتى نفوت عليهم كل. أولا التولي يوم الزحف من الموبقات بدليل حديث أبي هريرة، التولي يوم الزحف هو كذا وكذا وكذا، استثنى منه الشارع هذه الأحوال. ها التولي يوم الزحف يعني رجوع عند القتال، لماذا؟ لماذا حرم؟ يعني ضعف المسلمين، انكسار قلبهم، وثبات يعني قوة العدو. زيد كمل. ها استثنى ثلاث حالات، يعني الحالة الأولى متحيز. ما معنى متحيز؟ متحيز الذي يعني ينصرف من ساحة المعركة لمصلحة القتال، لمصلحة التكتيك، خطة، مع أنه في الظاهر خرج لكن هو خطة داخل في الخطة، مش يعني هارب، فهمت؟ زيد ثاني متحرف للقتال أو متحيزا إلى فئة، ما معنى متحيز إلى فئة؟ يعني ذهب شي ساعة فئة أخرى، فئة أخرى من غير الإضرار بالفئة اللي هو معها، هو لو أضر بالفئة اللي معها يقول حرام عليك أن تخرج، لأنك أنت ممكن تروح تحقيق مصلحة الله أعلم بها، ممكن تروح أنت ممكن ملحق تشوه ما خسروا المعركة تضحي بالجيش اللي أنت فيه، قل يعني هنا يدخل في باب المصلحة والمفسدة. الحالة الثالثة، ثالثة لا لا تحيل، تحيل تقبل، تقبل الإحالة، تفضل. هذا عدد العدو الضعف، إذا فات الضعف، إذا فات الضعف، وهذا نسخ تخفيف من الله سبحانه وتعالى، ولو بواحد إذا فات الضعف وخلاص. الآن خفف الله، قال فإنكم منكم 100 صابرة يغلب 200، ويكون منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، مفهوم؟ طبعا الآيات هذه فيها استنباطات أخرى، يعني احنا ناخذها بسطحية. بالظاهر أرسل جاسوس، الجواسيس موجودين، كان الجواسيس المشكلة. هذا يدخل في تكتيك الحرب يا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل جاسوسا في أحد في الخندق، أرسل ولا ما أرسل؟ علي بن أبي طالب كان في الصفوف داخل الكفار، قال له حتى لما بلغت الأخبار في معركة أخرى قال لهم إن بيننا جواسيس، فكل واحد يسأل اللي جنبه من أنت، فكان المسلم هو اللي سبق، قال من أنت؟ نعم. واردة ولا مش واردة؟ يعني هذا أنت السؤال هذا يعني يدخل في في في, في مستوى أعلى. يعني إحنا الآن مستوى سطحي يعني مثل قبل قليل الذهب ليش الذهب الذهب يعني إحنا نقول الذهب الذهب والفضة يعني فيه حكم أخرى كثيرة جدا يعني تعلمناها ولا ما علمناها. نفس الحكاية الآن في الجاسوس في الجواسيس. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات ما هيش بغي متزوج. عندنا ثلاثة أمور في المحصنات: محصن ظاهرها محصن مش بغي، ما هيش معرضة في نفس لابسها لبطن لونه خرجة، هذه هي اللي جبتها في رأسها، هي اللي جبتها في رأسها. محصن غافلة المحصنات المؤمنات الغافلات. الغافلات يعني لا يتصور منها أن تأتي بالزنا، لا يتصور. كما وصفت خادمة عائشة رضي الله عنها، عائشة لما اتهمت قالت عائشة مسك درويشة تطبخ وهي تطبخ يجول دماغها، يعني يجول فكرها كيف مثل هذه غافلة، أنت لو كلمت عن الزنا دمعتها تهبط تستحي. حتى لما شوف الصحابية لما سألتها أم سلمة قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، عندهم كان أمر مستبعد، حرة تزني أمر مستبعد. أما اليوم يعني لو سبيت وشتمت ما لحقت لهم حقه، يعني أمر عفن، هذه البلد عفن، نساؤنا عفن هنا، أنا أقولها صراحة وما عاد يهمني أي شيء. الحالة راهي متعفنة إلا من رحم الله. أنا أتكلم عن نساء المسلمين اللاتي يدعين الإسلام، راهي حالة متعفنة. قد أنا بينت لأن أخبرت أصلا وعندي اطلاعات وعارف. تبعت مساج يعني. ها؟ تبعت مساج. يعني هو بعت مساج ولا قال إنك لا تسمع الموت. إنك لا تسمع الموت. أنا دي براءة يوم القيامة، براءة أنا أتبرأ. فهمتني؟ أناك مسؤول يعني ستسأل يوم القيامة وش بيك؟ تظن أنا الجلوس هكذا فقط؟ نعم. المحصنات، رمي المحصنات. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. رمي المحصنات قال كما قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يتوبوا يجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن المحصنات، المحصنات أي الحرائر، المحصنات الحرائر مش العبد المملوك، الحرائر. وطبعا المحصنات المحصن هنا في القرآن الكريم يأتي بعدة معاني، يأتي بعدة معاني. محصنين غير مسافحين، المحصن يعني حامي وواقي لزوجته، والمحصنة هنا بمعنى الحرة، الحرة المتزوجة أو لا، الحرة المرأة الحرة مش العبد المملوك. يقذفون يرمون المحصنات الحرائر، لأنه لو قذف العبد المملوكة لا يجلد 80 يجلد 40، نصف على نصف مع المحصنات من العذاب. هو الإنسان إذا لم يقرأ كتاب في القضاء والسياسة الشرعية وفي هذا الأمر لا يعني ممكن ما يفهم، حتى لو فهم يأخذ لك 1% 2%، هذا يدخل في القضاء والسياسة الشرعية. يعني متى يجلد 30 ومتى 40 ومتى 50 ومتى 80 ومتى 100، أمر صعب شوية حتى يتصور. لهذا نعدي عليه بسرعة إن شاء الله. المحصنات الحرائر والغافلات يعني البعيدات، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا وهو فاسق عند الله سبحانه وتعالى، لا تقبل ولا تقبل لهم شهادة أبدا. هل معنى هذا أن الرجل لما يجي ويرمي محصنة عفيفة مؤمنة زورا بدون أي دليل وبدون أي برهان، حتى لو معه دليل ومعه برهان لكن لم يأتي بالشهداء، الشهداء هم البرهان وهم الدليل هنا، فهمت؟ إلا في حال الزوج، إذا كان الزوج هو الذي قذف زوجته ما هو الحل؟ الحلف عبر عليه بطريقة أخرى علمية، الملاعن، اللعان، اللعان، فهمت؟ يلعن نفسه، يقول والله والله والله والله والله 5 مرات 4 مرات أنني صادق، والخامس أن لعنة الله غضب الله علي إن كنت، بينها في سورة النور. لأن هذه لحق الزوج على زوجته، حق الزوج على زوجته. فإذا وقع هذا هو يلاعن وهي تلاعن، وبعدها يفصل بينهما، يفسخ بينهما عقد الزواج إلى الموت، يعني لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك أبدا ولا هي تحل له بعد ذلك أبدا. هذا في حال الزوجين. أما في حال إنسان غريب لما يقذف امرأة أو يرميها بدون أي دليل أو بدليل غير كافي، ماذا نفعل معه؟ نجلده ثمانين جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا، وهو عند الله فاسق حتى لو كان صادقا فهو عند الله فاسق، لأنه لم يأتي بالشهادة. هو محق، هو هو هو هو هو محق لكنه فاسق، هو محق ومخطئ. شوف الشريعة لماذا كأنك تريد أن تقول لك البلبلة والفوضى و في المجتمع الإسلامي لا نريدها. إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، من الذي يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اليوم؟ من داخل الصف يعني يصلي معه؟ عروض الناس ومحافظ عليها يعني طبعا. نعم رضع العرض، عرض يا رجل، عرض يعني عرض أمر أمر يتفوه. يجي واحد ببرود، يجيني واحد ببرود يقول كذا كذا كذا كذا، العرض عرض يفدى بالدم. شبيك جيب دليل، جيب دليل وإلا يبلع لسانه. نعم، إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مثلا الفضائحيات، لما يقول لك حصل كذا وكذا من الفواحش في مكتب كذا وكذا، ماذا تريد؟ أنا في دولة إسلامية أطبق الحد؟ مانيش في دولة إسلامية أطبق الحد. هل المنكر هذا سينكر؟ لن ينكر هذا المنكر بالطريقة الشرعية. هل يعني هذا الذي فعل سيرتدع؟ لن يرتدع. إذن ماذا؟ هذا من إشاعة الفاحشة من الذين آمنوا، في الذين آمنوا. الخبر لا ينتشر إلا إذا وصل للسلطان وطبق الحد، هذا نعم. فهمتم؟ فالفضائحيات أغلبها من الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، بنص الآية مش من عندي. شوف لما ترجع للنصوص ترتاح. يهولون من المعاصي، هي حقيقة، هي معاصي إجرامية حقيقة، وزنا صح ولواط وكذا وكذا، لكن أنت لما تنشر ماذا تريد؟ ما الفائدة؟ إذا عمت خفت، هذا ما يريدون. هايوة، إذا عمت خفت تطبيع. هي الآية واضحة جدا، هي الآية. وإذا تكرر الأمر تقرر، يعني كل يوم يسمع زنا فواحش ممكن هو يقع في الفاحشة بعد ذلك. أيوة. فهذه يدخل في إن الذين يحبون تشاع الفاحشة في الذين آمنوا، واضحة وصريحة، وهذا هو المرض بالآية. هذا يعني من أشد المحرمات. طيب، عنده ثلاثة حالات: أولا لا تقبل شهادته ويجلد وهو فاسق، وإن كان صادقا هو فاسق. طيب سؤالي، إذا قذفت ورمت المرأة الرجل، هل نطبق عليها نفس الحكم؟ رجل قذف امرأة. طيب العكس، لأن اليوم يريدون يبرئوا ساحة النساء. المرأة ملك، المرأة شيطان، شيطانات والله العظيم. الآن إيش تسمع في مش شيطان على العموم، لا أتكلم على العموم، مش على العموم، ما لا يفهم الكلام حتى هي شيطانة. طيب أنت تسمع إنسان زنى بزاني بامرأة، من معنى هذا تروح تكلمني في الرجل؟ طيب وهي ليش؟ وهي ماذا؟ هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي اللي فتحت الباب، هي اللي فتحت الباب، هي اللي فتحت الباب. أنت لما أنا لا أريد أن أفصح عما أريد، يعني إحنا عندنا في البلد انتشرت فضائح عندنا في البلد الأيام الأخيرة هذه، يقول لك كذا والرجل وكذا. طيب والمجرمة الأخرى، والمجرمة الأخرى إيش؟ أليست هي مستأمنة على فرجها؟ أليست هي مستأمنة؟ صح؟ فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهي مستأمنة، وهي أمام كلكم راعٍ وكلكم مرسلون على الرايات، فهي مسؤولة عن نفسها. صح؟ تروح تبيع نفسها لأجل سكن. طيب تقول لي هو أغراها وهو كذا، وهي ماذا؟ هي قمامة القمامة، هو قال أخذته الشهوة. طيب وهي إيش؟ فأنا أريد أن أرد على الموجة هذه اللي كله يتهمون الرجل، وهي إبليسة هذه اللي معاه، إيش هي؟ بل هي معلمة إبليس. وين؟ فأنا أريد أن أنفت الانتباه، يعني لا تنجروا خلف الموجات هذيك. أنت تقع فاحشة، من مسؤول مثلا معين؟ وقعت عندنا الأيام الماضية وانتشرت، مسؤول معين صح، بدون أن نسمي أي شيء. كل التعليقات يعني شعب يعني جهلة بكل المقاييس. بعدها خرج يعملوا مظاهرات بإقالة المسؤول. تعمليش مظاهرات بإقالة؟ حتى لو عملت المظاهرات على القول بجوازها تطبق الحد. تقول ليش إقالة المسؤول؟ تب للإقالة وتب طبق الحد يا أخي. ثيب زاني يقتل. شفتوا درجات الضلال؟ يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فظلمات بعضها فوق بعض. فهمتوا؟ حتى اللي خارج زعمه ينكر المنكر قالوا إقالة المسؤول من الحزب. فهمتني ولا من الوظيفة؟ مش قالوا تطبيق الحد طيب زاني مجرم يقتل يا جماعة طبقوا الحد وين رئيس الجمهورية؟ فهمتوا إرسال رسائل كتاب رسائل للوزارة فهمتوا؟ لا الإقالة من الحزب. لو كان يدري ما ارتكب المعصية. لو كان يدري ما ارتكب المعصية. هو لو طبق فيه لارتدع ألف ومليار خلفه. لو أعطيه. إقرار ل أيوة وهذا من الأمور الأخرى. هو من الأمور أنت تيجي تنكر لي رأس الفاحشة. الفاحشة هذه ما جاءت إلا بمراحل إلا بدرجات وهي منها الاختلاط منها إباحة المرء للخلف منها كذا منها كذا من الخل من الخل بعد تأتي أنت شوف جيب الديب جيب الديب وحط قدام اللحمة وبعد لما يأكل الديب اللحمة الديب لقد أكل اللحمة. طيب الديب ماذا يفعل؟ تفرج فيها يدير لها فوتو سيلفي واش يدير لها الديب صح ولا لا؟ احنا ولا تقربوا الزنا ما قالكش لا تزنوا ولا تقربوا. فالاختلاط من مقدمات الزنا. خروج المرأة من غير محرم من مقدمات الزنا. العمل في الاختلاط من مقدمات الزنا. طيب المرأة هذه كيف وصلت لهذا المسؤول؟ كل الخطوات الخطوات هذه كلها خطوات إبليس. كل خطوة خطتها فهي خطوة من خطوات إبليس حتى وصلت إلى الفاحشة الحقيقية. فحش الحقيقة ما نزلت من السماء هكذا فهمتوني؟ واللي يجي ينكر يقول إقالة فهي وين الخطوات وين إنكار المنكرات هذه منها منع الاختلاط منها كذا منها كذا منها كذا سد باب للذريعة وأيضا تطبيق ما تخرجت تتظاهر لي بإقالته أخرج لو خرجت طبعا ولو أنكرت المنكر طالب تطبيق الحد الشرعي وهو الرجم حتى الموت ولا تطالب برجمه هو فقط وهي هي إبليس أيضا هي شيطانة بل هي أشر منه هي اللي فتحت له الباب. بلغت خلاص نكمل نروح للجهة الأخرى. إذن لو قذفت المرأة رجلا أيضا فيطبق عليها الحد أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى عن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا حد الساحر القتل. حد الساحر القتل. فقلنا فقتلنا 3 سواحر. السواحر هذو مش هما النفاثات في العقد. نفاثات سواحر دلالة على إيش؟ طلعها أن السحر أغلبه نساء. خرج بيانا للحال. فهمت؟ نفاثات وسواحر. شوف نص الحديث قال لك في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. ساحرين سواحل يعني أن أغلبها من النساء. ها لا أسمع 3 سواحر. النص بين واضح ولا مش بين؟ مش من عندي. والنفاثات في العقد صح. النفاثات في العقد نعم. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل الجال. لا فعلا الناس يأخذها بالعوج يا رجل جريمة وقعت فيها طرفان كيف تذم الطرف الأول وتترك الطرف الثاني؟ يعني الأخر مظلوم وهذا لازم يعاقب. يعني هاي وهذه القوانين الوضعية هذه ما سيقول المرأة مظلومة. هذا ما سيقال وهذا ما حتى لما تستدعى وتبدأ تتباكى وكذا وكذا تطبق عليه الحد. لو كانت متزوجة ترجم. لو كانت مش متزوجة تجلد وتغرب. مش تغرب لأن المرأة لا تغرب. طبعا الحكم التغريب في المرأة عنده حكم آخر. هذا ممكن نرجع إلى سياسة الحاكم فهمتني. لكن كيف تحكم لي عليك وبعد ذلك تترك المقدمات كلها وتروح للجريمة على طول؟ اسمع أقول ما تشوف إبليس ما تسمي عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه وقال أحمد 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المراد في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا السحر الذي روي عنه أنه ما قتل الساحر عائشة. سحرتها خادمة لها فباعتها. ما قتلتها باعتها لأناس لا يحسنون معاملة العبيد نكاية بها ما قتلتها. والصحيح صحيح أنها تقتل. صحيح أنها تقتل. في مسائل. المسألة الأولى في مسائل قلت إحنا أخذنا في باب واحد أنا كنت أريد أخذ 3 أبواب وفيه مسائل. قال الأولى تفسير آية البقرة. الثانية تفسير آية النساء. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب على مذهب الإمام مالك، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أن الساحر لا يستتاب، أنه يقتل على طول، تاب ولا ما تاب ما يهمنا، ساحر مجرم يقتل، كانت الحكاية. أن الساحر يكفر على قول طبعا، أنه يقتل لا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، كتب عمر أن يقتل الساحر والساحرة فقتلوا ثلاثة سواحر، الدلالة على السحر كان في عهدهم فكيف بمن بعدهم. الباب اللي بعده باب بيان نوع من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. شيء من أنواع السحر طبعا يبينها هنا، نأتي عليها بسرعة سريعا. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. العيافة، العيافة هي الطير إذا ذهبت يمينا تستبشر، إذا ذهبت يسارا أو شمالا لا تستبشر، يعني واحد مسافر قال لك نطلق الحمامة، إذا راحت يمين الحمد لله يعني ربي مسهل لي في الطريق، وإذا راحت شمالا يعني خلاص أجلها، هذه اسمها العيافة، اسمها العيافة، مفهومة؟ نعم. ومنها أيضا افتتاح المصحف من العيافة أيضا مما يدخل فيها. كل هذا استدلال بمقدمات باطلة على نتائج فاسدة، وهذه النتائج من علم الغيب، فكلها تدخل في باب الكهانة. منها العيافة، ومنها مثلا يقول لك أروح افتح المصحف الآية اللي تجي عليها هي أنت، مثلا لو جاء على آية ادخلوا أبواب جهنم فهمتوا مفهومة؟ هذا موجود، موجود، موجود بكثرة. والله شوف، حكى لي واحد من بنغلاديش، حكى لي ما أذكر هل في بنغلاديش بلده ولا في باكستان ولا في الهند ولا إيش، قال لك لما تولد له بنت ولا ولد يفتح المصحف لا أي آية، وجدها سلسبيل يسميها سلسبيل، وجدها عذاب جهنم وبئس المصير يسميها عذاب جهنم وبئس المصير بنت محمود خالد، هكذا يفعل تبركا بالقرآن الكريم. فيه من يفعل هذا، فيه من يفعل هذا. نعم. قال العيافة هذا الأول. والطرق، الطرق هو إيش؟ هو أن يخط في الأرض، يخط في الأرض خطوط وطلاسم ومش عارف إيش، يستدل بها على أمر فذلك في نعم الطرق. الطرق نعم بالقاف، إيه رسوم يرسمها، الرمال والطرق، الطرق يرسم على الأرض والرمال يرسم على الرمل، يرسم الرموز وكذا مش عارف إيش، يتوصل بها للنتيجة، قل له بعد أنت سيكون لك أربعة أولاد في النتيجة. ومنها أيضا هنا ذكر العيافة والطرق والطيرة، الطيرة هو الإشمئزاز والتطير، فهمت؟ التطير. قال من الجبت أي من السحر، فالعيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. وأيضا مما يشبه هذا القراءة في الفنجان، ولي درك بعين وهكذا والله أعلم مش في الكاسة، أرى نشوف فيها سودة قدامك يا ابني، صح؟ أراه جايك فرج قريب، فهمت؟ صح؟ يقولوها لما يقولوهاش، هذا من نظر في الفنجان، كل هذه تدخل فيه. وكل ما يستدل به على الغيوب، على الغيوب، على الغيوب مثل هذه فهو من السحر، فهو من السحر. طبعا هذا من أنواع السحر، إذن من أنواع السحر ما يستدل به على الغيوب، منها العيافة ومنها الطرق ومنها الطيارة، هذا سحر، هذا سحر، لكن سحر الفسق مش سحر قد وقد. أيوة. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، وإسناده جيد لأبي داود النسائي وابن حبان وصحيح، وفي صحيحه، وفي صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه هذا النوع الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. نعم، من اقتبس قبسة من النجوم، نعم العرافون، العرافون، وداخل العرافة هو النجم، التنجيم، النجوم، مخاطبة النجوم وقراءة الأبراج والاهتداء بها. فقراءة النجوم يعني يشوف بالنجوم ويستدل، يعني لا أريد أن أدخل في علمهم حتى لو أعلمكم، وأنا لا أعرف أصلا كيف يستدلون بها، لكن عندهم علم اسمه علم النجوم. النجوم موجودة لثلاثة حكم، ما هي؟ وبالنجم هم يهتدون، هذا الأول هداية، ثانية ولقد زينا السماء الدنيا بزينة المهم وهي إيش زينة زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب زينة إذن هي هداية وزينة إيش بعدها ورجوم للشياطين إذن النجوم عندها ثلاث وظائف ثلاث حكم هداية للناس في ظلمات البر والبحر رجم للشياطين وزينة للسماء الدنيا بدل ما تشوف ظلمة تشوف زينة لا لا لؤلؤ شوف كذا شيء يلمع باهية صح أنت ما تشوفها ليش من المدينة أطلع في الغابة ولا في الصحراء لما تشوف النجم تشوف شوف حاجة يعني تستغرب يعني فهذه هي وظيفة النجوم الله تعالى أعلم بهذا هذه الحكم اللي ذكرها أهل العلم قصديا وما سوى ذلك فالإمساك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النجم فأمسكوا اسكت غير هذه الثلاثة اسكت فهذا أيضا نوع من أنواع السحر وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه إذن النفث نفثت في العقد تعقد وتنفذ ينفث فهمت هذا طبعا بغاية بقصد السحر مش بقصد مثلا أنت لما تعقد عقدة مثلا لما تنفخ فيها مثلا المادة تتحسن مش بقصد السحر هذا يخرج من النهي لكن هو ينفذ بقصد السحر يقرأ أمور وينفذ فيها الضرر بالغير هو السحر لا يخرج نعم لا يخرج من السحر هو لا يخرج من السحر هاي و وعن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بالعضه قال هي النميمة القالة بين الناس العضة أو العضه هنا ذكرها بالهاء والحديث في صحيح مسلم النميمة تفرق بين الناس ولا ما تفرق بين الناس هو نقل الأخبار بين الناس على وجه الإفساد هذه النميمة والسحر يفرق بين الناس ولا يفرق بين الناس إذن السحر سحر تفريق بين الناس والنميمة ما دام أنها تفرق بين الناس فهي سحر فهي نوع من أنواع السحر فهمتوا إذن النميمة من نوع السحر ذكرنا العيافة والطرق والطيرة والنف في العقد والنجم تنجيم وإيش الآن النميمة هذا نوع السادس والساحر يفرق بين المرء وزوجه ويفعل النمام أيضا ذلك النمام يفعل ذلك ولا ما يفعل ذلك يفعل بل قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة النمام قد يفسد بين قبيلة وقبيلة بكلمة واحدة الساحر أقل يفسد شيء يفسد بين شخصين مش يفسد بين قبيلتين وصل نكمل الباب إن شاء الله هو مازال شيء بسيط ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا إذن هذا النوع السابع من أنواع السحر إن من البيان لسحرا طيب نرجع إلى مبحث النميمة عندك طالب علم عندك إنسان صالح متقي لله سبحانه وتعالى مسلم مؤمن يروح يشوف منافقين ولا كفر ولا مش عارف إيش في دولة الإسلام يتكلمون في الإسلام أو يطعنون في ولي الأمر مثلا بغير حق أو كذا أو كذا أو كذا يروح لولي الأمر يروح للعالم يبين له ما قال هؤلاء هل هذا من النميمة؟ ليس من النميمة علاش؟ المنافقون الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء في الصحابة المنافقون يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعني هو يشتم في الصحابة الصحابي الذي سمع ماذا قال؟ على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الذي فعل شيء ظاهره نميمة هذا المصلحة شرعية إنما هذا واجب هو لإبطال الباطل وإحقاق الحق فهمتوا فليس كل نقل للأخبار نميمة إنما هو نقل الأخبار على سبيل الإفساد بين الناس هذا هو النميم وهذا من السحر نعم هذا من الواجبات مصلحة عليا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري قال إن من البيان لسحرة إن من البيان لسحرة إذن من البيان ما هو سحر إن من البيان لسحرة من للتبعيد ليس كل البيان سحر لكن إن من البيان لسحرة طيب إن من البيان لسحرة إذن البيان بيان عام وبيان خاص بيان عام البيان هو التوضيح والإفصاح لكن هذا التوضيح والإفصاح والبلاغة قد تستغل بحق وقد تستغل بباطل فإذا استغلت بحق فهو في سياق المدح لقول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهو يمتن على عباده ولا يذم عباده الآن يمتن على عباده إن البيان ليس كله سحرا ليس كله سحرا فهمتم لكن البيان الذي تأتي إليه وهو مبطل ضلالي أأتي إليه وأنا من عوام الناس، يبدأ يقول لك كذا والكلام المعسول، حتى يبدل لك يغير لك فكرك كله. وهذا أغلبه تجده عند النساء، وتجده أيضا عند الماكرين من الرجال. تأتي إليه المرأة بدمعة واحدة تغير لك حقيقتك كلها، والماكرين أيضا يظهر لك الحق باطل والباطل حق. فهمتم؟ هذا من البيان للسحر. إذن هو ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فكما أن السحر يؤثر، قلت لكم النميمة تفرق، السحر يفرق، السحر يؤثر على مخيلة الإنسان، البيان يؤثر على مخيلة الإنسان، يخيل لك الحق باطل والباطل حق. إذن هو نوع من أنواع السحر. إذن الطيرة، العيافة، الطرق، التنجيم، التنجيم إيش؟ النميمة، البيان، وإيش؟ العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنميمة والبيان. فهمت؟ هذه ستة ولا سبعة من أنواع السحر. ذكر فيه مسائل، قال فيه مسائل، أنهيها المسائل ست مسائل بسيطة جدا. قال فيه مسائل: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. تفسير العيافة والطرق والطيرة: العيافة هو الطير، والطرق هو الرسم، والطيرة هو الإشمئزاز من وقت معين. تقول يا أخي أنا في كل خريف أمرض، تشمئز من هذا الوقت، فهذا من السحر. أن علم النجوم من أنواع السحر، أن العقد والنفث من ذلك، أن النميمة من ذلك، أن بعض الفصاحة منه. نأتي إلى ختام هذا الباب، يبقى الباب اللي بعده نكمله المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا فيه سؤال، سؤالين، أقبل سؤالين في الموضوع، ما فيش سؤالين نختم إن شاء الله. فاهمين؟ كل شيء واضح؟ المس إلا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس خاص، المس خاص بإبليس، لكن السحر قد يكون في في في الجسد، قد يكون في القلب، قد يكون في في فهمتني. فالمس، السحر أعم من المس. فهمت؟ زيد ها خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.